مذاهب معروفة في المغرب، بل مرت فترات من التاريخ كانت بعض المذاهب الأخرى هي السائدة، ثم بعد ذلك ساد المذهب المالكي مدة طويلة من الزمن، إلى أن جاء عصر مؤلف ولم يكن الناس يعرفون إلا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعد تاريخ وزمن المؤلف، ولا سيما في زمننا هذا، قد اشتهرت المذاهب الحمد لله، ولا سيما عندما تيسرت طباعة الكتب وإخراجها إلى الناس، فقد صارت المذاهب معروفة في الشرق وفي الغرب المغربي، أي في كل قطر من أقطار ناحية المغرب، والمقصود بالمغرب هو المغرب العربي في ذلك الوقت، والذي كان يشمل موريتانيا والمغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا، فكل هذا كان يسمى مغربا في ذلك الزمن قبل أن يأتي الاستعمار ويقسمه إلى هذه الدويلات ويجزئه إلى هذه التجزئة ويصنع هناك حدودا وهمية لا أصل لها، حتى صار المغرب الآن عالما على المغرب الأقصى فقط. ثم قال آرت، يقول لما رأيت الكثير من العلماء أرجح المذهب المالكية ورأيت المذاهب الأخرى قليلة الوجود جدا في أقطارنا هذه، دعاني ذلك إلى أن أكتب كتابا وأنظم نظما في أصول المذهب المالكي، في أصول مذهب مالك رحمه الله. وهذا معنى قوله رأيت، أردت أن أجمع من أصوله، أي من أصول المذهب المالكي. قال ما فيه بغية، أي الشيء الذي فيه بغية لذي فصوله، والمقصود هنا أنه لما رأى المذهب المالكي هو السائد في البلاد، وغيره من المذاهب قليل ونادر ويكاد يكون منعدما، دفعه ذلك إلى أن يجمع من أصول، لم يجمع من الأصول المالكي أو من أصول المذهب المالكي فقط، بل جمع أصولا عامة وخاصة، أي جمع قواعد عامة تتعلق بعلم الأصول وقواعد يعني تتعلق بعلم الأصول بصفة عامة، وجمع كذلك قواعد أخرى تتعلق بأصول المذهب المالكي على وجه الخصوص، كما سيتضح ذلك من خلال دراستنا لنظمه. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى قد جعل نظمه هذا عبارة عن ما كان منثورا من علم الأصول فيما سبق، ذلك أن علم الأصول حين كتب فيه أول ما كتب، كتبت فيه رسالة الإمام الشافعي رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم بدأت تتسع دائرة التأليف فيه حتى ألفت فيه مؤلفات عديدة، منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها المنثور ومنها المنظوم، لكن الذي اشتهر في الأوساط العلمية من الكتب بعد أن ازدهر هذا العلم هو كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى، إذ اختصره من زهاء 100 مؤلف كما يقول رحمه الله، ثم انكب العلماء من بعده على هذا الكتاب يخدمونه، ما بين شارح ومحش ومعلق وناظم ومكمل ومنتقد. ولما كان طلبة العلم يطربهم النظم، لما كان طلبة العلم يطربهم النظم ويقرب إليهم الفنون العلمية، صار العلماء ينظمون الكتب المنثورة، وذلك ليقربوا لطلاب العلم الفنون. وهكذا أخذ بعض العلماء ينظم ما كتبه تاج الدين الدستوري في كتابه هذا جمع الجوامع، وممن نظمه الحافظ جلال الدين سيوطي رحمه الله، وقد سمى نظمه هذا الكوكبة الساطعة. ثم نظمه هذا الشيخ الذي نحن الآن بصدد نظمه، وهو عبد الله العلوي. واشتغل أهل المغرب بهذا النظم الذي هو نظم عبد الله العلوي، وذلك لأنهم يسيرون على مذهب الإمام مالك، ولما كان هذا النظم مشتملا على جل ما في جمع الجوامع مع إضافة قواعد من أصول المذهب المالكي، صار طلبة العلم ينشغلون بهذا النظم ويحفظونه ويشرحونه. وقد شرح هذا النظم بشروح عدة، منها شرح المؤلف نفسه الذي سماه نشر البنود، ومنها شرح لمحمد يحيى الولاتي الذي اختصر فيه شرح المؤلف وسماه فتح الودود، ومنها أيضا شرح آخر لأحد علماء شنقيط سماه مراقي السعود إلى مراقي السعود، مراقي السعود إلى مراقي السعود، ومنها الشرح الذي بين أيدينا وهو للشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، صاحب أضواء البيان وصاحب مذكرات في أصول الفقه وغيرهما من المؤلفات، وسماه نثر الورود. وعلى كل حال فهذا النظم نظم جميل ولطيف، وخالي من التعقيد إلا في بعض الأحيان، وهو قليل جدا، خالي من التعقيد إلا في بعض المواضع وهي قليلة جدا، لأن الكمال لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله يقول منتبذا أي طارحا، لأن الانتباذ هو الطرح، طارحا عن مقصد الذي قصدته ما ذكر في الفنون الأخرى غير فن الأصول. ونحن نعلم أن الفنون الأخرى متعددة، منها فن النحو وفن الصرف وفن البلاغة بأقسامه الثلاثة التي هي البيان والمعاني والبديع وفن المنطق. فهو قد طرح هذه الفنون ولم يذكر شيئا منها، طرحها عن جانبه ولم يذكر شيئا منها، فلا تجد في هذا النظم ما يتعلق بالنحو، أي لا تجد فيه قواعد نحوية ولا قواعد تصريفية ولا قواعد بلاغية، إلا ما كان متصلا بهذا الفن اتصالا مباشرا ولا يمكن طرحه، كالكلام على المجاز وكالكلام على الكناية، كالكلام على المجاز والكناية مثلا. كما أنه لم يتعرض في هذا النظم لفن المنطق كالدلالة وأنواعها، كدلالة المصادقة والالتزام والتضمن وما أشبه ذلك مما هو من فن المنطق. والمقصود أنه قد طرح جميع الفنون واقتصر على الفن الذي قصده الذي هو فن الأصول، ولم يذكر أيضا في هذا النظم معاني الحروف التي ذكرها ابن السبكي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، فهذا مما نقص في نظمه. قلنا بأن نظمه قد جمع ما في جمع الجوامع أو قلت جل ما في جمع الجوامع حتى نكون دقيقين في تأبيرنا جل، ولكنه لم يعرج على معاني الحروف التي ذكرها للسلكي رحمه الله تعالى في كتابه. وهذا معنى قوله منتزدا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره، أي ما ذكر في الفنون غير هذا الفن الذي هو فن الأصول، محررا أي حال كوني محررا أصول الفقه ضابطا له، محررا أصول الفقه ضابطا له. ثم قال سميته مرقي السعودي، نعم، لمبتغي الرقي وصعود. أشار بهذا البيت إلى تسمية كتابه، وتسمية الكتاب مطلوبة شرعا ومحمودة عقلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسمي الأشياء، وما اشترى شيئا إلا سماه، إذا اشترى ثوبا سماه، وإذا اشترى دابة سماها. وكيف بالكتب العلمية التي تعتبر مراجع، فلا بد من تسميتها لتتعين وتتميز وتصبح معروفة عند طلاب العلم، فإذا أرادوا أن يرجعوا إليها عرفوها باسمائها. وهكذا سمى كتابه باسم فيه تساؤل، فيه تساؤل، يقول سميته مراقي السعود، سميته مراقي السعود. المراقي جمع مرقاط، والمرقاط هي السلم التي يصعد بها، والسعود جمع، والسعود جمع تعديل، والسعود جمع تعديل. والسعد هو الحظ الجميل الذي يتمناه كل إنسان عاقل، فسماه مراقي السعود ليرقى به ويصعد به إلى غيره من سماء هذا العلم، ليرقى بهذه المرقات إلى سماء علم أصول الفقه. ثم قال لمبتغي الرقي والصعود، سماه مراقي السعود لكل من ابتغى وأراد أن يصعد من خلاله إلى سماء هذا العلم ليصير من علماء الأصول. قال توهيب الله الكريم. ثم ختم خطبته هذه بالتوجه إلى الله عز وجل والتضرع إليه، سائلا منه سبحانه وتعالى أن يهبه، وهو الكريم سبحانه وتعالى، أن يهبه ويهب لكل من أقبل على هذا الكتاب أن يهبه النفع وأن يهبه الخير. قال نعم، أي سأل من الله عز وجل، وهو الكريم الذي يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، سأل منه الزيادة في الخير والنفع بهذا الكتاب له ولكل من قرأه إلى يوم القيامة. قال انتهى. وبهذه الأبيات عرفنا سبب تأليف هذا الكتاب، السبب الداعي للمؤلف لتأليف هذا الكتاب، وعرفنا كذلك ما هي الطريقة أو المنهج الذي ألف فيه هذا الكتاب، أو نقول عرفنا موضوع هذا الكتاب، حيث أنه مكون من شقين: الشق الأول قواعد الأصول بصفة عامة، والشق الثاني قواعد أصول المذهب المالكي بصفة خاصة، ولكنه لم يخلق هذه القواعد بالفنون الأخرى كفن النحو والبلاغة والموضوع، كما أنه لم يذكر في هذا النظم معاني الحروف التي ذكرها أصله وهو ابن السدي رحمه الله تعالى، ولكنه حرر هذه القواعد تحريرا وضبطها ضبطا. وعرفنا كذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى يكثرون من الدعاء والتضرع لله عز وجل أن يكون عملهم هذا مقبولا عند الله عز وجل، فيكسوه الله سبحانه وتعالى قبولا، فيقبل عليه طلاب العلم ويستفيدون منه إن شاء الله تعالى. ريش ينطلق فيه من لون مرق الشعور. وقبل أن ندخل إلى هذا الضبط لا بد أن نذكر بأسئلة الحصة الماضية. لا هو الداعي الذي دفع المؤلف إلى نظم هذا الكتاب. سؤال ده. هو ترجمة كثير من العلماء. نعم. وما وجد عليه أهل فطره من كثير من العلماء الذين يرجحون مذهب مالك رحمه الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لانعدام المذاهب الأخرى في هذه الأقطاب التي كان يعيش فيها المؤلف، وذلك لقلة الطباعة وندرة كتب المذاهب الأخرى. هذا هو الداخل. ثم ما هو موضوع هذا الكتاب؟ موضوع الكتاب هذا أو ما هو أصل هذا الكتاب بالأحرى؟ شو أصله؟ نعم أصل الكتاب هذا أصله جمع الجوانب، يعني أنه نظم لكتاب جمع الجوانب لتاج الدين بن السلكي رحمه الله، ولكنه زاد على ما في الأصل بأمور. ما هي هذه الأمور التي زادها على الأصل؟ شو هذه الأمور؟ قواعد المذهب المالكي وأصوله، فأضاف إلى أصل الكتاب قواعد وأصول مذهب مالك رحمه الله كما سنراها من خلال دراستنا. فعندما يذكر المؤلف أصلا من أصول المذهب المالكي يزيده على أصل النظم، سننبه عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أنه زاد أيضا شيئا آخر وهو بعض الفروع المالكية باتصالها بأصول، فهو يزيد بعض الفروع المالكية كما سنلاحظ، وذلك بانتمائها على أصول مالكية وارتباطها بتلك الأصول، فهو يذكرها بهذا السبب. شو السبب؟ لانتمائها على أصول وارتباطها بتلك الأصول. إذن فهو قد زاد على أصل النظم بشيئين، الشيء الأول وهو أصول مالكية زادها على أصل الكتاب، والشيء الثاني فروع تنبني على تلك الأصول كقوله عليه يبنى من رماح إلى آخره. دائما يذكر المسائل الفرعية التي تبنى على تلك الأصول. أيضا هناك شيء ثالث وهو أن المؤلف ربما سوى ترك معاني الحروف، وكذلك ربما يكتفي عند ذكر مسألة خلافية أصولية بوجه من وجوه ذلك الخلاف أو بوجهين، ولا يستوعب الخلاف كله المذكور في أصل الكتاب الذي هو جمع الجوانب. إذن هذه أمور ثلاثة ينبغي التنبيه عليها، وقد سبقت الإشارة إليها لما سبق من خطبة المؤلف رحمه الله تعالى. ثم إن المؤلف ختم كتابه بشيئين، ما هما هذان الشيئان؟ شو هذان الشيئان؟ تسميته لهذا النظم، هذا هو الشيء الثاني الذي ختم به الخطبة، تسميته لهذا النظم. وقد سماه بتسمية أراد أن يتفاءل بها، كما أراد أن يدخل بها على طالب هذا العلم السرور والبهجة وحسن التسمية مطلوب. حسن التسمية مطلوب في كل شيء، يطلب حسن التسمية للناس أو في الناس، كما يطلب حسن التسمية كذلك في غير البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ويعجبه الفعل الحسن، فعل صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، وحسن التسمية هي من حسن الفعل أو قل من الفعل الحسن. ولذلك سماه بقوله مراقي السعودي ليرتقي به طالب العلم إلى سماء هذا العلم. أما الشيء الثاني الذي ختم به الخطبة هو معلوم يعني الشيء. نعم الدعاء، الدعاء طيب. والآن أشار المؤلف رحمه الله بقوله يعني قبل ذلك قال المقدمة، قبل ذلك قال المقدمة، ألف المقدمة للعهد. والعهد هنا لماذا نسمي هذا النوع من العهد؟ نسميه العهد الذهني، العهد الذهني. إذ العهد الذكري هنا لا يمكن لأنه لم يثبت لهذه المقدمة ذكر في الكلام، ولكنها مقدمة معهودة في الأذهان، ولكنها مقدمة معهودة في الأذهان. فأل هنا للعهد هو الذهني، لأن هذه المقدمة هي التي تسمى عند علماء الفنون لماذا؟ بالمقدمة العلمية، بالمقدمة العلمية، وهي التي يتوقف عليها الشروع في الفن. المقدمة العلمية إذن هي التي يتوقف عليها الشروع في الفن. وأما مقدمة الكتاب فهي التي تقدم أمام المقصود لارتباط لها بالمقصود، هي التي تقدم أمام الفن المقصود لارتباط لها بذلك الفن المقصود. إذن هناك فرق بين المقدمة العلمية والمقدمة الكتابية، أيتهما أعم على هذا؟ المقدمة الكتابية أعم، أعم من المقدمة العلمية، لأن المقدمة العلمية تزداد على المقدمة الكتابية بقيد ما هو؟ وهو توقف الفن على ذكرها. أما المقدمة الكتابية فقد يتوقف الفن على ذكرها وقد لا يتوقف. المقدمة العلمية تشترك مع المقدمة الكتابية في أن كل واحدة منهما تقدم أمام الفن بارتباط لها بذلك الفن، لكن المقدمة العلمية تزداد بقيد على المقدمة الكتابية، وهو كون ذلك الفن يتوقف فيه الشروع على ذكر هذه المقدمة. إذن المقدمة العلمية أخص من المقدمة الكتابية، ولذلك نستطيع أن نصوغ القاعدة فنقول كل إيش؟ كل مقدمة علم فهي مقدمة كتاب ولا. طيب إذن هذه مقدمة علمية لأن المؤلف ذكر فيها بعض تلك المبادئ العشرة المشار إليها بقول القائل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة، نعم، ونسبة والواضح، والاسم لاستمداد حكم الشارع نسأله البعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حال الشرفة. ذكر المؤلف في هذه المقدمة بعض تلك المبادئ، ومن هذا البعض الذي ذكره أول من ألف هذا العلم، وثاني تلك المبادئ موضوع هذا الفن، وثالث تلك المبادئ تعريف هذا الفن. وأشار إلى أول من وضع هذا العلم بقول أول من ألفه في الكتب. نعم، هذا هو المشهور عند العلماء، وهو أن أول من ألف علم الأصول هو الإمام العلامة الأصولي المحدث المفسر اللغوي، أحد الأئمة الأربع، محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام هو أول من ألف هذا العلم ودونه في كتابه المسمى بالرسالة، والتي كتبها إلى المحدث المشهور وهو الإمام عبد الرحمن المهدي. وإن كان أريد بقولهم أول من ألفه، أي أول من جمع قواعد ودونها بصفة رسمية، فالكلام واضح وظاهر. وأما أن يفهم من هذه العبارة أنه هو أول من ذكر قواعده واخترعها، فليس الأمر كذلك، لأن هذه القواعد، أي قواعد هذا العلم، كانت منثورة في كتب العلماء قبله وفي رسائله، كانت منثورة في كتب العلماء قبله وفي رسائله، كما يتضح ذلك لكل من نظر إلى الرسائل التي كانت تتبادل بين العلماء رحمهم الله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون بهذه القواعد ويبنون عليها استنباطاتهم واجتهاداتهم، بل ذلك أيضا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نفهم من قولهم أول من ألف هذا العلم، ماذا نفهم؟ أول من جمع قواعد ودونها في كتاب معين مستقل، في كتاب معين مستقل، ثم تتابعت التأليفات والكتب في هذا الكتاب. وكان الأمر فيه في بداية الأمر على نهجين، كان التأليف فيه على نهجين. النهج الأول هو ما يسمى عندهم بنهج المتكلمين أو بطريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين في هذا العلم كانت تتميز بميزتين. الميزة الأولى أن المهم فيها هذه الطريقة هو تحرير قواعد هذا الفن، هو تحرير قواعد هذا الفن وتدوين أصوله من غير نظر إلى الفروع المذهبية. هذه الميزة الأولى التي كانت يسلكها جمهرة المتكلمين في التأليف. الميزة الأولى هي اهتمامهم بالقواعد وتركيزهم على تحريرها من غير نظر إلى الفروع الفقهية، فهم يحررون هذه القواعد ويؤصلون هذه الأصول، ثم يتركون للفقيه حرية الاستعمال فيها وبناء الفروع عليها. والميزة الثانية عدم التقيد بمذهب فقهي معين، يعني لا يتقيدون بمذهب فقهي معين، يعني المقصود هو بناء الفرع الفقهي على هذه الأصول. إيش هو المقصود من هذه الطريقة؟ وبناء الفروع على هذه الأصول. وأما الطريقة الثانية فهي التي يسمونها بطريقة الفقهاء، وهي التي سلكها الأحناف رحمهم الله تعالى، وهي تتميز أيضا بميزتين. الميزة الأولى الاهتمام بالفروع، أي بفروع المذهب، ثم بناء الأصول على تلك الفروع، يقدمون الفروع أولا لأنها مقدمة في المذهب، لأنها مقدمة في المذهب، ثم يلتمسون إلى تلك الفروع، ثم يلتمسون لتلك الفروع أصولا وقواعدا. هذه الميزة الأولى. والميزة الثانية الدفاع عن المذهب. ثم جاء علماء يحاولون أن يمزجوا بين الطريقتين، بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، وهذا ما فعله الإمام السدي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، حيث جمع بين الطريقتين وسبك بينهما، وهذا هو الذي ساد في علم الأصول وجرى به العمل إلى يومنا هذا. طيب، ولذلك نقول إن نسبة هذا العلم في الإمام الشافعي من حيث أنه رحمه الله هو أول من ألفه، إنما يقصد بها أول من جمع قواعده وحررها في كتاب معين، ولا يقصد بذلك أنه أول من ابتكر تلك القواعد واخترعها، لأن هذه الحيث موجودة من قبله رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن فضله على هذا العلم سيبقى دائما، لأن الفضل للسابق، لأن الفضل للسابق، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى المسلم. ثم أشار المؤلف بالبيت الثاني إلى أنه قبل تدوين هذا العلم كان قواعد مركوزة في الطباع، كانت قواعد علم الأصول إيش؟ كانت قواعد علم الأصول سجية وطبيعة مركوزة في النفوس. لماذا؟ لأن هذه القواعد مستمدة من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة، وإذا كانت مستمدة من الكتاب والسنة ومن اللغة العربية فلا بد أن يكون الناطقون باللغة العربية كانوا يتكلمون بها سجية وطبيعة مثل ما كانوا يتكلمون به من ماذا؟ من وجوه الإعراب ومن قواعد النحو، فكانوا لا يحتاجون إلى ضبط قواعد النحو من رفع الفاعل ونصب المفعول والظرف والحال وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن اللغة كانت ممزوجة بدمائهم ولحومهم، فإذا تكلموا أعربوا، فما قال بعضهم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، وهكذا في علم الأصول، فقد كانوا أصوليين بالطبع، كانوا أصوليين بالطبع. ومن ثم عندما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يختلى خلاء مكة وأن ينتفع بأشجارها، قال له عمه العباس رضي الله عنه: إلا الإذخير، إلا الإذخير يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخير، يعني فاهم العباس بأن العموم شامل لكل جزئية من جزئياته الداخلة فيه، ومن هذه الجزئية الداخلة في هذا النهي العام شو هو؟ الإذخير. ولذلك استثناه لشدة حاجة الناس إليه، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على استثنائه، وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على استثنائه. وكذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من الصحابة والأقرع بن الحارث: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم فكررها، فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعتموها. والأمثلة على هذا كبيرة، ومنها الملاحظات التي كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تتقدم بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى الجمع بين النصوص عن طريق هذه القواعد التي كانت مركوزة في طباع الصحابة، كما كانت مركوزة أيضا في طباع من بعد الصحابة، حتى اختلطت اللغة العربية باللغة الأعجمية وتطرق الفساد إلى اللسان العربي، وصار فساد النطق في اللسان عن طريق اللحم في الإعراب، كما صار كذلك الفساد إلى ميدان هذا العلم الذي هو علم الأصول، فاحتيج إلى وضع القواعد فيه لينضبط للباحث في علم الأصول، لينضبط له كيفية الاجتهاد، كيف يجتهد. ولذلك قال المؤلف: وغيره كان له سليقة، أي من قبل الشافعي، أي من كان من قبل الشافعي من الصحابة والتابعين كان لهم هذا العلم سليقة وطبيعة، مثل ما كان لهم من العلوم الأخرى النحو والصرف وما إلى ذلك. لكن المؤلف أو الشارح أدخل هنا علم المنطق، وعلم المنطق ليس مستمدا من اللغة العربية حتى يقال بأنه كان أيضا سليقة لهم، اللهم إلا بعض القواعد منه المنتجمة مع قواعد اللغة العربية أو المدرجة فيها، فهذا أيضا كان لهم سليقة وكان لهم طبيعة. إذن في القرن الأول وكذلك جل القرن الثاني كان هذا العلم سليقة لأهله، لأنه إنما شرع فيه في التأليف مع نهاية القرن الثاني. نعم، وبداية القرن الثاني ثم ابتدع الثالث ثم ابتدع التأليفات، ثم قال الموضوع. انتهينا من المبدأ الأول من المبادئ الذي هو أول من ألف، وأما المبدأ الثاني من هذه المبادئ فهو موضوع، لا بد من معرفة موضوع هذا الفن، لأن طالب العلم يريد أن يدرس هذا الفن فلا بد أن يتصوره ما هو هذا الفن الذي يريد أن يدرسه، فإذا تصوره فإنه سينشط في طلبه ويعرف إلى أين هو متجه. لذلك احتيج إلى وضع هذه المبادئ لأنها تصور له الفن بوجه ما، فينشط في السير فيه ويقبل عليه بهمة عالية. هذا هو المطلوب. موضوع هذا الفن هو الأدلة والأحكام، وقيل الأدلة وحدها، ولذلك قال موضوعه الأدلة الأحكام والأدلة الموضوع، وقيل وكون هذه فقط مسموع. اختلف العلماء في تعريف موضوع هذا العلم، قيل موضوعه شيئان، الشيء الأول الأدلة والشيء الثاني الأحكام، وقيل موضوعه هو الشيء الأول من هذين الشيئين، ما هو؟ وهو الأدلة فقط، وهو الأدلة فقط. والمراد بالأدلة هنا الأدلة الإجمالية، فكون الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والعام ينتظم جميع أفراده، والعام المخصوص حجة فيما بقي بعد تخصيصه، وهكذا. هذه الأدلة هي موضوع هذا العلم، الأدلة الإجمالية هي موضوع هذا العلم. يقول العلماء وموضوع كل فن هو العوارض الذاتية التي تعرض له. مثلا موضوع الطب ايش هو؟ الأبدان. من حيث ما يعرض للأبدان من صحة وسقم. وهكذا نقول موضوع هذا العلم الأدلة. من حيث ماذا؟ من حيث ما يحكم به على تلك الأدلة، أو من حيث ما ينسب إلى تلك الأدلة. مثلا نقول الأمر هذا دليل، لكن نقول موضوع هذا العلم الدليل الإجمالي الذي هو الأمر أو النهي أو العام أو المطلق. هذا من حيث ماذا؟ من حيث دلالة الأمر على الوجوب، من حيث دلالة النهي على التحريم، من حيث دلالة العام على جميع أفراده ما لم يخصص، من حيث كون العام بعد تخصيص الحجة فيما بقي. وهكذا هذه عوارض الذاتية التي تعرض إلى هذا الموضوع. نقول موضوع هذا العلم قلنا الأدلة إجمالية. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض له. من حيث ما يعرض له، قلنا من الذي يعرض للأمر؟ ما الذي يعرض للنهي؟ ما الذي يعرض للعام؟ ما الذي يعرض لكذا لكذا لكذا؟ وهكذا. إذن فهمنا الموضوع. وقيل إن نعم هي التي يتوقف عليه الشروع في الفن، بمعنى أن الشروع في الفن لا ينبغي إلا بعد معرفة تلك المقدمة، إلا بعد تصوره ومعرفة حده ومعرفة وضعه ومعرفة ثمرته وحكم الشارع فيه. هذه الأمور كلها ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها قبل الدخول في الفن. إذن كل مقدمة يتوقف الشروع على معرفتها فهي مقدمة علم. طيب، وأما مقدمة الكتاب فما هو ضابطها؟ شو مقدمة الكتاب؟ لارتباطها بالمقصود، لارتباطها بالمقصود. أيهما أعم؟ أي المقدمة يعني؟ مقدمة العلمية. هو الكتابية. الكتابية هي أعم من المقدمة العلمية. لماذا كانت أعم من المقدمة العلمية؟ أنا زاد عن هذا قيد الكتب توقف عنه. إيه؟ تنقص عنه. هي أكثر أفرادا منها. هي أكثر أفرادا منها. المقدمة العلمية هي أخف منها. لذلك كانت أخف. هذا هو القول الصحيح في المسألة. هناك من قال بينهما تباين، والظاهر هو هذا الذي ذكرناه. هذه المقدمة كلها التي نحن بصددها هي مقدمة علمية تشتمل على بعض المبادئ من المقدمات العلمية. كم هي تلك المبادئ التي تشتمل عليها؟ كم هي؟ مش المقدمة، هذه المقدمة التي ذكر المؤلف بالذات. مقدمة التي ذكر المبدأ الأول الواحد، ثم المبدأ الثاني موضع، ثم المبدأ الثالث. نعم هذا سابق. لا ماذا ذكر الثمرة؟ الله تفضل. تعريف ثلاثة ذكر. أول من وضع هذا العلم، ثم ذكر موضوعه، ثم ذكر تعريفه. إذا اشتملت على ثلاث مبادئ أو ثلاثة مبادئ من المبادئ العشرة. سبق لنا من هذه المبادئ المبدأ الأول الذي هو واضع هذا الفن. من